حياك والدنيا الدنيا والدنيا والدنيا الدنيا والدنيا والدنيا الدنيا والدنيا والدنيا الدنيا والدنيا والدنيا الدنيا الدنيا تغني والفكرة تتابع في نشوة تغني والفكرة تتابع في نشوة تغني وانت معايا وانا متهني واحنا عايشين في اللو يا سنين لا نشبع منك لا تشبع مني والعالم يضحك ايه يضحك والدنيا الدنيا والدنيا والدنيا الدنيا والدنيا والدنيا قلبك مرتاح قلبي متهان